رحمةً كثيراً ارحمني، رأفةً تراقف علي، اغسلن قلبي من إثمي، قد سقطت أحسن إلي. يا بجيلك عشمان فيك، مش لأني كويس، عشمان في رحمتك وليا محبتك. هاتاني دوما أمامي، تسحق عظمي يا يسوع، قد سلكت في تيه ظلامي، أنت لي أنا رب بجيلك بكل ما عندي، وبصدق همستك النهاردة ليا إنك بتحبني. يا رب أنا قلبي مش هيرتاح غير وأنا معك، غير وأنا معك، غير وأنا معك. فهمني ده، عرفني ده، علمني ده. ساعدني اجيلك، ساعدني ما خافش، ما تراجعش، واعرف ان دي السكه الوحيده اللي فيها